البول في طريق الناس هل يدخل فيه الكافر؟ الكافر إما أن يكون محاربا أو غير محارب. إن كان غير محارب يعني محترم له عهد أو أمان إنه لا يجوز أذيته أيضا. قلتم وفقكم الله إن الروث طعام لإخواننا من الجن. أنا قلت العظم طعام إخواننا من الجن، وأما الروث فإنه دوابهم، فإنه دوابهم. أظن أنني قلت ذلك، وإن كنت أخطأت فيصحح. العظم هو طعام الجن، والروث هو طعام دوابهم. ما المقصود بهذا القول لا يطاع الله إلا بأمره ولا يعصى إلا بعلمه؟ الله عز وجل لا يطاع إلا بأمره الشرعي وبأمره القدري. أما أمره القدري فإنه لو لم يشأ الله عز وجل فإنه لا يمكن للإنسان أن يطيع الله عز وجل، وكذلك لا تكون الطاعة طاعة حتى يأمر الله شرعا. الله عز وجل لا يطاع بالآراء والأهواء، إنما يطاع بما شرع سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما كونه لا يعصى سبحانه إلا بعلمه، فمعلوم يا رعاك الله أن الله عز وجل يعلم كل شيء من الطاعات والمعاصي، كل شيء، ما كان وما لم يكن وما يكون، كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك علم الله عز وجل. أنا لا أعلم يعني استعمال العلماء لهذه العبارة بهذه الصورة، لكن على كل حال هي صحيحة. حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، التزام ذلك محدث لا دليل عليه، ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حصول ذلك على ندرة فلا حرج فيه، وهذه قاعدة نافعة، وهي التفريق بين المداومة والاستمرار وبين حصول الشيء على ندرة. كون الإنسان يفعل مثل هذا الأمر نادرا، كان يكون في حالة أو يأتيه خبر أو شيء فيبتهل إلى الله عز وجل بالدعاء بعد الفريضة، فهذا لا حرج فيه. أما أن يلتزم ذلك بعد كل صلاة منذ أن يسلم يرفع يديه ويدعو، نقول لو كان هذا خيرا لا بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال عن منهجية قراءة في التفسير، لكل حال هذا موضوع طويل، ولعل الله عز وجل ييسر وقتا آخر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.